قل لي ماذا تقول في هذا الحديث؟ أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الكافرين. يا ابني ما اللي قايله في خطبة الجمعة حبيبي؟ ما أنا قايل لكم الحديث ده في خطبة الجمعة حبيبي. ما أنا قايل الحديث ده وقايل دركته وقايل تخريجه وقايل إن حديث صحيح وإنه حديث موجود في كتب السنة ومنها سنن أبي داود. النبي تبرأ ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وأنا قلت هذا الكلام يوم ما حدثت أحداث سبتمبر. وبعدين جابوا طرابيش تتكلم في التلفزيون عشان يقولوا إن اللي عملوا ده أساءوا للمسلمين اللي عايشين في الخارج. يا سلام، طب وهم عايشين في الخارج ليه؟ ده لا، دي كانت خطبتي بقى. يعني بدل ما تعرفهم ايه حكم الاقامه في بلاد الكفر، طالع بتطلب لهم ان ما حدش ياذي حد هناك عشان ما تؤذوش هم اللي ملقحهم هناك اصلا. اللي ملقح. ولذلك اتكلمت عن الهجره وانواعها. قلت من الهجرات الواجبه ان تهجر بلاد الكفر وتذهب الى بلاد الاسلام، مش العكس. مش تهاجر بلاد الاسلام وتعمل هجره لبلاد الكفر، مش العكس، مش العكس. والنبي تبرأ ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وقلت ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ سبحان الله. اقرأ سبب نزول الايه، اقرأ سبب، هتعرف ان سبب نزول ان المسلمين لما كانوا بيهاجموا المشركين كان بيصادف ان في بعض المسلمين مقيم عندهم، فكان بيموت ضمنا. تيجي تقول له ما انت ظلمته وموته ليه؟ وهو يعود لك اللي ضربوا اللي في امريكا دول مات مسلمين في 60 داهية. ايه اللي معادوا منا؟ هم دول اللي هتسئلوا بنص الآية. كنتوا متلقحين الآن بتعملوا ايه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ مش تقدم طلب هجرة لأمريكا، ده أنت تهجر أمريكا وتيجي تدور على بلد مسلم تقف فيه. تقف فيه. أما العاته اللي احنا كنا بنسمعه ده، والله رديت في خطبة كاملة على الخرافات والترهات اللي بتقال دي، لان فعلا بيجيبوا ريمه بتكلم الناس عشان يرضوا اسيادهم ويرضوا اهل الكفر. لكن هو الحق كده ان المسلم لا يجوز له انه يبقى في بلد كافر لو هو من اصل البلد واسلم، يسيبها ويمشي. مش يبقى قاعد هنا ويروح يهاجر هناك، ده لو هو من اصل البلد يسيبها ويمشي، سيبها ويمشي. طب قاعدين بيعملوا ايه؟ قاعدين عشان يجيبوا الدولار وتحسين مستوى المعيشه والكلام الخايب اللي بتسمعه. وهتقول لك الدعوه ايه؟ لا بيرعوا ولا بيتنيلوا على عينهم. دعوه ايه؟ فين الدعوه دي؟ وبعدين الدعوه هتستورد منك هجره؟ هي فين الدعوه دي؟ هي فين الدعوه دي؟ هو الدعوه بالاسلوب ده؟ الدعوه قبل ليها اسلوب تاني خالص. الدعوه معناها ان احنا ناخد جيش ونروح عشان ندعو الكبير والصغير، ها، والراجل والست. هي دي الدعوة، هي دي الدعوة. دي تتكلم عن الدعوة، فهمت بقى تكون الدعوة ازاي. لكن التهريج اللي بيقولوه ده، خد، فبيقول لي هناك شخص يريد انه يسافر احدى الدول الاوروبية. سافر بايه؟ تهاب بايه؟ تهاب بايه؟ على الاقل يا اخي انت في مالك قاعد في بلد مسلم، اديك قاعد بسم الله ما شاء الله اللي احنا بنسمع درس علم وبنقول كلمه حق برضه الحمد لله. رايك تعمل ايه؟ هم بيلعنوا الاسلام هناك، اللي هناك قاعدين بيكلموا ولا يقدروا يفتحوا بقهم، وبقولها بملي فيها ولا يقدروا يفتحوا بقهم، وبيهاجموا النقاب واللحيه في بعض الدول الاوروبيه، وكثير من المنتقبات خلعنا النقاب وكثير من الملتحين حلقوا اللحيه. فعلا انت بتعمل ايه؟ فعلا انت بتعمل ايه؟ سبحان الله العظيم، عايزينك تعملوا ايه؟ نعم. مش بالصورة اللي موجودة في بلاد الكفر. في النهاية اسمك قاعد في دولة مسلمة، وان كان الحاكم ظالما، والاسلام ما يعتبش عليك انك تبقى قاعد في دولة مسلمة والحاكم فيها ظالم، لكن الاسلام يعتب عليك لما تكون قاعد في دولة كافرة. نعم نعم، لما يبقى الغرض الدعوة، وده مش محتاج لإقامة هناك، لما يبقى الغرض الدعوة وما يروح يدعي ويجي، ايه المشكلة يعني؟ احنا ما بنسجوكش ده، لكن احنا بنتكلم على اللي قاعدين بالعشرين سنة والتلاتين سنة عشان ال ها الدولار واليورو والمش عارف ايه. وبعدين ده يحصل في الدول اللي بينها وبينك عهد، مش الدول اللي بينك وبينها حرب. عمرك شفت النبي بعد دعاء للدول اللي بيننا وبينهم حرب؟ ناخد حقنا وبعدين نبقى نروح نبعت لهم دعاء الاول. لازم تفهموا الامور صح، لازم تفهموا الامور صح. النبي ما بعتش دعاء لمكة، انما عمل ايه؟ بعت مجاهدين فتحها، مش كده ولا ايه؟ ففي بلاد عايزه دعوه وفي بلاد عايزه فتح. بتفرقوا انت في الكلام ده؟ فرقوش، كله زي بعضه وكله باسم الدعوه. يعني دلوقتي بتبعت دعاه في اسرائيل يحفظوا لنا القران، احنا عايزين نبعت لها ايه؟ هذه بعد لها مجاهدين يا ابني. ففي بلاد دعوها وفي بلاد لازم تفتحها. تفتحش علينا ابواب اسكت. لم، اسمع ولم. عشان تراوح بس.